لأن نبيكم ما ينطق عن الهوى. وانظر إلى جمعي لهذه الألفاظ في حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهلا كنت منهم؟ بدأ الإسلام غريبا، نعم بدأ الإسلام غريب. وفي رواية قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. كان يسلم الرجل تلو الرجل على خوف من عشيرته وقبيلته ومن أهله، وعذب أهل الإسلام، عاشوا غربة حقيقية، غربة التشريد والطرد والإبعاد. ومرت الليالي بمشاهد يقف لها التاريخ، وهي تروي لنا كيف كان يعذب الأصحاب في رمضاء مكة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فيرى سمية وزنيرة وعمار وبلال ولا يستطيع أن يفعل شيء صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا، ثم وقف النبي ورأى بلال يعذب فتأثر، ثم ذهب لأناس يقومون بالأمر، يزيلون الغربة، يعلون التحدي. ذهب للصديق وقال: يا أبا بكر، إن بلال يعذب في الله. ثم بكى صلى الله عليه وسلم وأجهج في بكائه. ومرت الدنيا ووقفت الدنيا تروي لنا هذا المشهد، ومرت الليالي والأيام والسنون، وهاجر صحابة رسول الله الهجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية، ثم تركوا الديار والأوطان من أجل الإسلام ومن أجل تطبيق الإسلام وعلو شأن الإسلام، ثم هاجروا إلى مدينة رسول الله فأقاموا الدين وأقاموا الملة، وكانوا رجالا، رجال مرحلة، رجال أقوياء أشداء، لا يخافون في الله لومة لائم. أخذوا القرآن بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أخذوه بقوة فطبقوه، وانضبطوا بلا خداع ولا مكر ولا كيد، إلا أنهم كانوا ظاهرين على الحق. ثم مرت الأيام والليالي والسنون، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعطي لك درس اليوم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود وينتصر. عاد صلى الله عليه وسلم وحان وقت أذان الظهر، واشرأبت الأعناق من يؤذن، فنظر صلى الله عليه وسلم في الملأ وهو ينظر ويقلب ببصره، فقال صلى الله عليه وسلم: أين بلال؟ أين بلال؟ فقال بلال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: يا بلال، اصعد على متن الكعبة. فصعد بلال ليؤذن، فخرق الآذان بنداء التوحيد: الله أكبر فزالت الغربة، الله أكبر فزالت الغربة، وعم الخير وانتشر، وانتشرت السنة وانتشر الخير والفلاح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. لكن النبي أخبرنا بأن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب. ثم بعد ذلك ابتليت الأمة بفتن الشهوات والشبهات، فتن شهوات، فتن شهوات، السبب فيها قلة الإيمان بالله واليوم الآخر. فانتشرت الفتن، فحب الناس الدرهم والدينار، وعاشوا لقضية غير قضية انتصار الإسلام. فانتشرت الفتن والشهوات فاشرأبت لها النفوس، فسقط أناس وقام آخرون غرباء، ولغير الله لا نحن الجباء، هكذا كان شعارهم. ثم ابتليت الأمة بفتن الشبهات، فتن الشبهات والمناهج والأطروحات، أناس يريدون عز بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله. وما فقهوا هؤلاء قول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الله عز وجل أمرنا بالشرع، لذا ففتن الشهوات، العل فتن الشهوات تحتاج إلى إيمان وعمل صالح، وفتن الشبهات والمناهج والأطروحات تحتاج إلى علم، علم شرعي. ويتأكد الوقت في هذا الوقت لزوم العلماء ولزوم العلماء العاملين، لأن العلماء عن بصيرة تكلموا، وعن فقه أفتوا، وعن معرفة بالواقع تكلموا، لأنهم هم الموقعون عن الله رضي الله عنهم وعن سادتهم أجمعين. ثم ها نحن اليوم في غربة ثانية ألمت بنا، أليس كذلك؟ غربة، وأنت واحد تحيا في هذا الوقت. إذن دورك، كل واحد منا له دور في إزالة الغربة. واعلم أن قضية الإسلام قضية رابحة، والله قضية رابحة منتصرة. نحن لا نقول أن هناك أزمة في مصر فقط، لا، نحن نقول الأزمة أزمة عالمية، ونحن ما تخلفنا عن الغرب، نحن تخلفنا عن الإسلام، نحن ما تخلفنا عن الغرب، نحن تخلفنا عن فهم الإسلام وعن فهم السنة وعن فهم أحاديث رسول الله، فدب فينا الوهن والضعف، وأصبحنا بعد عز ومجد، أصبحنا بعد عز ومجد، بعدما كان الرجل المسلم يخاطب السحابة في كبد السماء، والآخر يقول كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، لا نخشى طاغوتا يوما يقاتلنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. صرنا نتبع الغرب والشرق، صرنا أذلة، بعدما كانت الأمة في منع وعزة، وما وصلنا للمنع والعزة إلا بالإسلام وبالسنة وبالفهم الصحيح. ثم ها نحن نعيش ولازالت السنة ظاهرة، فماذا أصنع؟ أقول لك باختصار، قال صلى الله عليه وسلم ناصحا معاذ بن جبل وأبا ذر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم والكلام لك: اتق الله حيثما كنت، والله لك اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث فيه إشراقات وفيه مخرج لنا كأفراد وكجماعات وكأحزاب وكدول، لأنه خرج من مشكات النبوة صلى الله عليه وسلم. تأمل ودعك من النظرة المادية. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وكان معاذ ذاهبا ليكون واليا على اليمن وقاضيا ومعلما يحكم ويسوس، فقال له النبي ما قال له اتفاقية الجات، وما قال له الكاريزما، وما قال له هذه وتلك، وما قال لها أحزاب وأحلاف، لكن قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله حيثما كنت، اتقيه سواء كنت في سدنة الحكم أو في غياهب السجون، اتق الله حيثما كنت. والتقوى فيها المخرج من كل ضائقة، لذا يقول القائل فالزم الطاعة والعبودية، يفرج لك في الشدائد ويؤخذ بيدك في المضائق، ولا تجعل أعمالك جندا عليك يزداد به عدوك قوة عليك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تقوى الله بها يبصر الإنسان الحقيقة. البشرية ظلت اليوم لسبب تقصيرها في التقوى، فلو حققنا التقوى لظهرت لنا الأمور ولا كشفت حيل الإعلام وسحر الإعلام. لكن لما تركنا التقوى قولا وعمل، قولا وفعل، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله، لكن نحن نريد جيل وأنتم على المحك وفي خضم المعركة كأفراد، أنتم على المحك، والتاريخ لن يرحم هذا الجيل، إما أن يرفعه لأنه استطاع أن يزيل شيء من الغربة، وإما يتكلم عنه بلغة الخيانة والضعف والترك والخور وعدم الفهم واقع الأمة. فأنتم على المحك، وأنت مسؤول، موقوف، محاسب. لذا التقوى هي نور من الله، التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. التقوى، قال أحمد رضي الله عن أحمد، قال: التقوى ترك ما تهوى لما تخشى. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. لكن أي تقوى نقصد؟ نقصد تقوى كما كان النبي يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أنهي تقوى؟ اللي في السر والعلن، مش التقوى في الظاهر أمام الناس مرجعية إسلامية وفي العلن أو في المواقف يخالف. نحن نريد في السر والعلن تقوى حقيقية، لأن هناك أناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نحن نريد تقوى في السر والعلن، تقوى إذا كنا هنا أو هنالك. وانظر إلى يوسف صلى الله عليه وسلم لما كان في تحت سطوة الملك، كان يقولون له: إن نراك من المحسنين. ولما كان وزيرا قالوا: إن نراك من المحسنين. ولما كان مسجونا قالوا: إن نراك من المحسنين. فصاحب التقوى تتغير الدنيا ولا يتغير، بل تهتز الدنيا ولا يهتز. وقف النبي على أحد فاهتز أحد، فقال النبي مخاطبا الجمادات والعجماوات، قال النبي لأحد: أثبت أحد. لأن صحابة رسول الله لا يهتزوا أبدا، لأن الإيمان راسخ في قلوبهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. لذا التقوى حيثما كنت. ثم الأمر الثاني، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا الحديث قمة في من يريد التربية لنفسه، من يبحث عن التربية والارتقاء بنفسه. انظر إلى الدلالات، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه العلاقة بين العبد وبين مولاه، وما أعظمها من علاقة. نحن نريد أناس يحسنون أن يقولون: يا رب. والله نحن نريد جيل يحسن أن يقرأ القرآن، نحن نريد جيل يزين القرآن بالأفعال لا بالأقوال، نحن نريد جيل يحسن أن يتقي الله فأتبع السيئة. طيب أنا عبد ضعيف، قد تقع مني معصية وتقع مني زلة، ف فالنبي يقول لك إذا فعلت معصية فأتبعها بحسنة، لأن المعصية خطيرة على الفرد وعلى الجماعة وعلى الدول، بل وعلى الدنيا بأسرها. المعصية لها سواد في الوجه، وظلمة في القلب، وضيق في الرزق، وبغض في قلوب الخلق. لكن الطاعة لها نور في الوجه، وضياء في القلب، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. إذن الطاعات، فأين نحن من الطاعات؟ الطاعات والعمل الصالح، العبادات الشخصية. الأمة لا تنتصر بكثرة تحاليل سياسية، الأمة لا تنتصر بقراءة جرائد، الأمة تنتصر بمعرفة واقع وجيل يربط الأرض بالسماء. إذا قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بالله تشوف، قال أقم الصلاة طرفي النهار، أول النهار وآخر النهار، بس لا، وزلفا من الليل. يعني عندك محطات رئيسية مع العبادة، أول النهار وآخر النهار وزلف من الليل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين اتقوا، ممكن واحد تقي يقع في معصية، هذا أمر وارد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا يفعلون؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما قال ينظرون، فإذا هم يبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، تحبيط أو تيئيس أو تقنيط، فإذا هم مبصرون ويتذكرون أن الله قوي. يا إخوة، الأمر بيد الله، أو الله، من قبل ومن بعد. عليك بس إنك أنت تستقيم على الملة، وأبشر. قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا القرآن، فالموضوع لا يحتاج كثرة قلق ولا خوف، لكن يحتاج جيل يحترز من السيئات. وللعلم، وأمر مخيف، ونحن قد نشأنا على خلاف ذلك. نحن نشأنا، إذا كانت هناك معركة بين إسلام وبين كفر، إحنا نشأنا أن الإسلام حينتصر على طول، هكذا يعني. هذا الأمر فيه حق وفيه دخن. الإسلام في النهاية سينتصر، لكن قد تكون هناك معركة بين الإسلام، بين الإسلام وبين الباطل، والباطل ينتصر. كيف؟ أحد، إيش رأيكم؟ غزوة أحد، اللي انتصر من اللي انتصر؟ الكفار، صح. إذن الكفار قد ينتصرون، لكن لماذا ينتصرون؟ بسبب معاصي الجيل، معاصي الأفراد، قد ينتصرون. إذن فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. كل واحد فيكم احذر بك أن تكون أنت السبب، ثم بعد ذلك يصبح الحال كلهم يبكي. قيل أن واعظ بليغ أعطى موعظة للناس، فبعدما أعطى الموعظة وكان يقرأ من كتابه، بعدما انتهت الموعظة رأى التأثر على وجوه الناس والبكاء، ثم لما انتهى فلم يجد الكتاب، لم يجد كتابه، فنظر فإذا الناس يبكون، أين الكتاب؟ فقال لهم كلمة بعفوية: كلكم يبكي، فمن سرق الكتاب إذن؟ فنحن كلنا يشكي، فمن المشكو منه؟ فكن أنت الحل، كن أنت جزءا من الحل. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم. ثم أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة، الحسنة تمحها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يضبط شخصية العبد، لأن البعض يظن أن التقوى علاقة بينه وبين الله فقط. لا، العلاقة بينك وبين الله جزء، وبينك وبين الخلق. إذن من يريد التمكين لشرع الله فلا بد أن ينضبط بشرع الله، فلا تمكين لشرع بدون التزام بشرع، وهذا محال. ومن أراد ذلك كمن أراد السفر في البحر بدون مركب. فالشريعة لا يمكن لها إلا بأناس ملتزمين بالشريعة. لذا يقول أحد التابعين: دخلت على أم المؤمنين عائشة فسألتها عن رسول الله، فقالت: كان خلقه القرآن. يقول: كدت أن أقوم ولا أسأل عن شيء آخر. خلقه القرآن، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وحسن الخلق مع الناس بشاشة، ووجه هين، وجه طلق، ولسان لين. الناس يحبون ما تعتنق من شرع، لكن إذا استشعروا فيك بالخيانة والروغان وعدم الوضوح، عند ذلك قل على نفسك السلام. لأن هناك سنة كونية يا إخوة، سنة كونية يحفظوها، تقول: أي نجاح دنيوي لا ينسجم مع نجاح أخروي فهو بروز سرعان ما يزول. لماذا؟ لأن السنة تقول: والعاقبة للتقوى. أي بروز. فلابد لهذا الجيل أن يحسن ويحسن من أخلاقه، أخلاق مع الناس، دعوة وصلحا وسعيا في مصالحهم، حسن الخلق. لذا يقول فضيل بن عياض كلمة والله مخيفة، قال: سوء الخلق سيئة لا ينفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا يضر معها كثرة السيئات. وأقرب الناس مجلسا لرسول الله يا أحباب المصطفى، أكثر الناس، أقرب الناس مجلسا منه يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الأخلاق. فإذا طبقنا هذا الأمر، أصلحنا ما بيننا وبين الله، وأصلحنا ما بيننا وبين الخلق، وسرنا في هذا الطريق، طريق التمكين للدين، والدين منتصر، تقع عقبات وعوارض كما يحدث هنا وهنالك في شتى بقاع الأرض، لكن استقامة أهل الحق سبب من أسباب القوة. الباطل يخطط، ومعلومة الباطل لن ينتهي عن التخطيط. طب الحل؟ الباطل يخطط ويكيد من الآخر، الآخر المعركة المعركة يا إخوة الآخر يعني المعركة والله معركة بين وحي وبين هوى. هذه المعركة دعك من المسميات، قديما كانت بين أبو بكر ومسيلمة الكذاب، بعدها كانت بين أحمد وبين كذا، وبعدها الشافعي وفلان، وبعدها التتار وفلان، وبعدها كذا. المعركة معركة أمس واليوم وغدا وإلى قيام الساعة هي معركة بين وحي وهوى. المطلوب من حضرتك الانحياز للوحي، الدفاع عن الوحي، نشر الوحي، اتق الله حيثما كنت، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، خالق الناس بخلق حسن، وسجل موقف. ثم الباطل لن ينتهي، قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لماذا يقاتلوهم في سوريا حتى يردوهم عن دينهم؟ لماذا في مالي حتى يردوهم عن دينهم؟ معطيات هنا ومعطيات هنا متغيرة، لكن القضية الصرف عن الدين. إذن هذه أصل القضية. إذن دورك دورك دورك دورك، هيا قم قم وانهض، تحرك. كل واحد منكم التاجر يقيم تجارته على السنة، والصانع والزارع والطالب يتفوق، حتى تكون الأمة أمة قوية، أمة قوية، وقوة الأمة في قوة الأفراد. يا إخوة إن القوي بكل أرض يتقى، وأنتم أصحاب منهج سلفي وأصحاب حق، وأنتم أصحاب رسالة، وأنتم أصحاب، وأنتم يصدق فيكم قول ربعي إن الله ابتعثنا لي، إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هيا أدي دورك، قم وتحرك، ولا وإياك أن تكون ممن يكون معجب فقط بمجموعة من الدعاة ويترك هو دوره. دور الإسلام، هذا الدين يقوم بمن؟ يقوم هذا الدين يقوم مش على أكتاف الأزهر فقط أو على أكتاف بعض الملتزمين بالدين، لا، هذا الدين يحتاج تكاتف من الجميع حتى تزول الغربة ويعم الخير وينتشر الفلاح ويأتي النصر لهذه الأمة. بدأ غريبا الإسلام وسيعود غريبا يقينا، فطوبى لمن؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا فسد قام هو ليصلح، إذا رأى هذا يفسد قام ليصلح. ولعلم جيدا إن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يا إخوة والله تريد أمان لهذه البلاد. الله سبحانه وتعالى لما أرسل الملائكة تدمر قرية على من فيها، فبدأت الملائكة تدمر، فقالت يا رب إن فيها رجل يصلي ويصيم صلي ويصيم، فقال الله به فابدأوا. أول واحد يا رب ده بيصلي، بتكلمش بقى على ده بيصلي ويصيم، قال به فابدأوا. يا ربي لماذا؟ لم يتمعر وجهه، رأى المنكرات فانزوى، رأى الأغاني فانزوى، رأى انتفاش الباطل فآثر السلامة وامشي جنب الحيط. لكن الله سبحانه وتعالى ما يهلك القرى ما دام فيها أناس مصلحون، وهناك فرق بين الصالح وبين المصلح. فالصالح يصلي، يحضر خطبة، يقول كلمة، يقرأ قرآن، هذا صالح، يصوم الاثنين والخميس، يفعل جملة من الطاعات الطيبات، هذا إنسان صالح. لكن نحن نريد مصلح، مصلح صالح في نفسه، علاقة بالله، مصلح مع الخلق، بذلك يمكن لدين الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم ارفع العناء عن إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم إنهم مهزومون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في بشار ونظامه آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اللهم إن قطع الرجاء إلا منك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كل إخواننا في مالي يا رب عونا ونظيرا، اللهم كلهم عونا وظهيرا. اللهم عليك بالفرنسيين، وعليك بالصليبيين، وعليك بأعداء الملة يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك من أيت حملة الفرنسيين في مالي يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اللهم ارزقنا في هذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ومعذرة إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.